لا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله الحق هذا. ولذلك القرآن من الظلمات إلى النور، ما في الأنوار أبدا بالقرآن. الباطل كثير، شوف قد ايه. واخبر الرسول ان تفترق الامه اليهود على 71 فرقه، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. يعني في ايه؟ في الدين، في العقائد، في الصلاه، في الزكاه، في الصيام، في الحج، في امور الدين. واما قال في الدنيا قال انتم لدنياكم ابصر، لا يلزم ان ناكل كما اكل الرسول، او ان نشرب كما شرب الرسول، او ان نسكن في المسكن الذي سكنه الرسول صلى الله عليه وسلم، او نصلي في المسجد الذي صلى فيه رسول الله. هذا مسجدنا، كان مسجد الرسول مسجد متواضع، اذا نزل المطر يسجد في الطين والماء. احنا دحين مسجدنا وفي محلات كمان احسن واحسن، ما في شيء. كذلك الرسول سافر على البعير للحج، الان واحد صعلوك مسافر بالطائرة في يوم واحد يجي من أمريكا إلى مكة، يوم واحد ولا يومين، من لندن إلى جدة 6 ساعات، يقول من هناك من أمريكا 14 ساعة صعلوك خربان، كان يمكن خربناها المسلم كذلك بلأترم في هذا. والمسلم الناس كانوا يحجوا قبل سنوات، يعني قبل 5 سنوات من أفريقيا، بعد 5 سنوات لأنه يجي في محل وبعد يشتغل حتى يمكن كمان قرشين 3، وبعد ذلك يعني كمان يروح يسافر في بلد ثاني. الآن هذول اللي كانوا كده الحين إلا موجودين في يوم واحد يعني من السنغال أو من موريتانيا أو من لندن في يوم واحد، وإذا به هو في مكة. ويبعد الحج حقه الحجاج اللي تعرفه كان يجي من بلاد ثانية الحجاج مرة ثانية، ويرجع متى؟ في آخر ذي الحجة الأول، يعني بعدين الباقيين يقعدوا يشوفوا. الآن ما شاء الله أبدا يجي يوم 8 ويوم، وهكذا يعني مسائل الدنيا. أنتم لدنياكم أبصر فلا يلزم. ثم يقول إذا هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فيقولون تعال اتركوا دين محمد واتبعونا. وهذا يقول كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. مثال لذلك شخص يعني خرج مع جماعة، يعني مثال لهذا جماعة خرجوا يعني في سفرة من السفر، نعم، ثم بعد ذلك واحد منهم ضل الطريق، والضلال في الطريق معروف كثير بيحصل. رجل يمكن يمشي ويضل عن إخوان ولا يدري، مرات السراب يظن إنه ماء ويروح ما يحصل شيء. وهذا مثلا ضل في الطريق، فإخوان المؤمنين يدعونه تعال ما يسمعون، والغيلان التي هي الشياطين في الخلاء يقولون تعال هنا، ويصير هذا ولا يدري لا يروح من هنا ولا يدري. فلذلك هذا يعني هذا كمثال، مثال لذلك هو هذا، أن رجلا مثلا مؤمن، نعم، خرج مع جماعة مؤمنين وخرج، نعم، وفي أثناء الطريق ضل عنه، فضل عنه وهم جالسين ينادوا يا فلان يا محمد يا خالد يا كذا ابن كذا، ما يسمعه، ويبعد يطير من هنا ويمكن يموت من شدة العطش ولا. فهذا ايه؟ هذا تحذير يعني. فهذا نعطيهم فالذي استهوت شاطئ الأرض حيران له، يعني حيران يعني ما هو عارف الطريق، أصحاب يدعونه إلى الهدى، هؤلاء أصحاب المؤمنون يقولون تعال، وهذه الغيلان وهذه الأشياء اللي في البر يقولون لا، فهو لا يسمع من هؤلاء فقد يهلك في هذه البرية. قل إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله الذي هو الهدى. وقلنا غير ماذا الهدى ينقسم إلى قسمين، يعني هدى الإرشاد، وهذا للرسول ولأتباع الرسول كأصحاب الرسول والعلماء، هذول هما يعني فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهدى الذي هو التوفيق هذا لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن ولذلك حصل من ذلك أن مثلا بلال وسهيب هذول من المؤمنين، وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه من صغره إلى كبره، ربنا ما كتب له الإسلام. والإنذار لما دخل عليه وهو في مختبر قال قل يا عمي كلمة محاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله محمد كلمة محاج، فقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني بهذا العبادة وأبى أن يقول لا، فقال الرسول لأستغفرن لك ما لم أنهر، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين